أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنشوب على كل القلوب إن الصلاة على رسول الله إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب ادعوا الإله ادعوا ادعوا الإله بها كما تشاء تجده يستجيب الله صلى صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل رحيقا من ندى موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من نور من الضحى من نور من الله الضحى من نور من الله الضحى من نور من الله والندى من فيض من الله الضحى من نور من الله والندى من فيض من الله سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور في الزهور تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الرازق الله الرازق الله والصانع الله الرازق الله والصانع الله الله الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه الفائتة كانت لمن سيدنا الشيخ نصر الدين طوبار لكن أين الثرى من الثريا يا قدس لك في القلوب منازل ورحاب يا قدس يا لك في القلوب منازل ورحاب يا قدس أنت الحب والأحباب يا قدس لك في القلوب منازل ورحاب يا قدس أنت الحب والأحباب لي فيك أقدار ولي دار ولي دار ولي أرض ولي أهل ولي أنساب للمسجد المسجد الأقصى ولي ساحاته للمسجد الأقصى ولي ساحاته والمنبر المغدور والمحراب لي سفر تاريخ أضاء سطوره مجدا صلاة صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لذكريات لي أمان لي لي فيك غاليتي صبا وشباب تاريخ شعبي في حماك مسطر شهدت عليه مآذن وقباب يا قدس صبرا يا قدس صبرا فانتصارك قادم خلاص كده كفايه محمد انا طولت عليكم بس اخونا الدكتور طارق طلب ابتهال عن الهجره كفايه كده لسه هبدا الموضوع كبير ولا احد بعدين كل واحد فيكم عمال يعلي شويه ومن سيطفيها ان شاء الله طيب اخر حاجه ان شاء الله دعاء ان شاء الله دعاء بس مش سؤال يعني نعم حاضر لسه طيب ظلام الليل قد ملأ الروابي وأخلدت الحياة به سكونا وأهل الكفر يأتوا في سهاد يزيد على سهاد المغرمين فهل سهروا لإدراك المعالي أفي الخيرات كانوا ساهرين لقد مكروا فما ظفروا بخير وإن الله رسول الله حل بغار ثور مع الصديق مع مع الصديق محروسا مكينا وصاحبه يخاف وصاحبه يخاف عليه جورا وبغيا من قساة ماكرين فقال له النبي اصبر وصابر فإن النصر عقب الصابرين فنحن اثنان ثالثنا إله فلا تك يا أبا بكر حزينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه قريش تبتغي إرجاع طه بكل رجالهم مستأجرين فقام سراقة يحدو جوادا ليربح من جمالهم المئين إذا بجواده يكبو صريعا كأن صهيله أضحى أنينا سراقة عد وسيفك في قراب أجئت تحارب الروح الأمينا اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم إلى استقبال خير القادمين مدينة حكمة ومقام صدق غدا كل الوجوه بهجرته إليها وصارت للهدى حصنا حصينا نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك